وكذلك النفقة، النفقة نفقة الزوجة على من؟ على زوجها. والعبد هذا نفقته على من؟ على سيده، لأنه ليس له مال. فلما كان العبد إذا تزوج محتاجا إلى نفقة ومحتاجا إلى مهر، كان لا بد من إذن السيد في كل ذلك. نعم. مسألة: فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفديه سيده بأقل من قيمته أو المهر، بالأقل من قيمته أو المهر كما يفعل في جنايته. يعني لو فرض أن عبدا عقد على زوجة بغير إذن سيده، فهنا إذا علم السيد إما أن يكون علمه قبل العقد، قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول فمن حقه أن يفسخ هذا النكاح. أما إن كان بعد الدخول، تزوج بها ودخل بها، فهنا وطئها العبد بعد أن دخل بها، فاستحقت المهر بسبب هذا الوطئ وهذا العقد بغير إذن السيد، وهي لا ذنب لها. فمهرها، من الذي يطالب بالمهر هنا؟ العبد ليس له مال، والسيد لم يأذن في هذا النكاح، من الذي يطالب به؟ يبقى هذا المهر متعلقا برقبته كالجناية، كما لو جنى العبد، لو جرح أو قتل، فإن أرش هذه الجناية تعلق بقيمته في رقبته هو. ها؟ فهنا في هذه الحال إما أن يباع العبد، إما أن يباع العبد فيدفع إليها من قيمته المهر، أو أن يفديه سيده. لو فداه سيده مثلا، كيف يفديه سيده؟ يفديه بالأقل من قيمته أو المهر. لو فرضنا أن المهر مثلا 50,000 ريال وقيمة العبد هنا 40، فبأي شيء يفديه السيد؟ رضي السيد أن يفتديه، رضي السيد أن يفتدي عبده مما تعلق برقبته، فهنا بماذا يفديه؟ هل بقيمة قيمة العبد 50 وقيمة العبد 40 والمهر 50؟ يفديه بالأقل، فإن كان الأقل هو قيمة العبد فإنه يدفع إلى أولياء هذه المرأة الأقل وهو قيمة العبد. وإن كان الأقل هو المهر، يعني لو عكسنا كان المهر 40 وقيمة العبد 50، فإن السيد يفتديه بقيمته بالأقل وهو المهر هنا 40. على كل حال أيا كان الأقل فإنه يفتديه السيد به إذا رضي أن يفتديه. نعم. وإلا فإنها تبقى هذه، يبقى هذا المهر متعلقا برقبته، إذا بيع فإنه يؤخذ منه من ثمنه قيمة هذا، مقدار هذا المهر. نعم. شكرا. مسألة: ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم أنها أمة فله فسخ النكاح ولا مهر، ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول بها، لأنه عقد لم يرض به فكان له فسخه، كما لو اشترى منه ثوبا على أنه كتان فبان قطنا، أو فضة فبانت رصاصا، أو ذهبا فبان نحاسا. مسألة: ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم أنها أمة فله فسخ النكاح ولا مهر، ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول بها، لأنه عقد لم يرض به فكان له فسخه، كما لو اشترى منه ثوبا على أنه كتان فبان قطنا، أو فضة فبانت رصاصا، أو ذهبا فبان نحاسا. يعني هذه المسألة تسمى في الفقه مسألة المغرور، المغرور في النكاح. يعني يأتي إنسان إلى آخر فيقول له: تزوج هذه فإنها حرة، فبعد أن يتزوج يتبين له أنها أمة، فهو مغرور، يعني غرر به، غرر به. فهنا في هذه الحال إذا علم بهذا الأمر، إما أن يكون علمه قبل الدخول بها أو بعد الدخول بها، فإن كان قبل الدخول بها فله الفسخ ولا شيء لها، وإن كان بعد الدخول بها فإنها تستحق المهر بالوطء، تستحق المهر بالوطء، فله المهر بما استحل من فرجها. ثم بعد ذلك هذا ما ذنبه؟ ما ذنب هذا الزوج المغرور إذا لم يرضى بهذا النكاح؟ كيف نوجب عليه المهر؟ نعم نوجب عليه المهر لأنه هو المباشر هنا، ولكنه يرجع على من غره، يعني يطالب ويقاضي من غره بالمهر لأنه هو الذي أوقعه في ذلك. أما إن رضي بالنكاح، إن رضي بهذا النكاح بعد علمه، سواء كان هذا قبل الدخول أو بعد الدخول، فإنه لا فسخ وعليه المهر. نعم. مسألة: وإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن أولدها فولدها حر بغير خلاف، لأنه اعتقد حريته فكان حرا، كما لو اشترى أمة يظنها ملكا لبائعها فبانت مغصوبة بعد أن أولدها. نعم، يعني الولد انعقد حرا هنا، الولد حر لأن أباه عندما تزوج أمه كان يعتقد أنها حرة، وبذلك سيكون ولدها حرا، فالولد يكون حرا. طيب، ولو تبين أنها أمة بعد ذلك، سيد الأمة يريد تملك هذا الابن لأنه ولد ممن؟ ولد من أمته. وقد تقدم معنا أنه إذا كان أحد الزوجين حرا وكان الآخر رقيقا فإن الابن يتبع من؟ يتبع أمه، يتبع أمه في الحرية والرق. فهنا الأب حر والأم تبين أنها رقيقة، فالولد الأصل فيه أنه يتبعها، هذا إذا كان بعلم الزوج. لكن إذا كان مغرورا فإن الولد يصبح حرا، ويضمن حق السيد في ذلك بقيمة هذا الولد، يقدر قيمته عبدا، فيضمنه الأب هذا الزوج، وبعد ذلك يرجع بقيمة هذا الولد على من؟ على من غره، يعني على من أوقعه في هذا النكاح. نعم. مسألة: ويفديه بقيمته، لقوله عليه السلام: من أعتق شركا في عبد قوم عليه نصيب شريكه. هذا الدليل ما وجه الاستدلال به هنا؟ قوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا في عبد قوم عليه نصيب شريكه. لأن الإنسان إذا أعتق نصيبه في عبد معين تسبب في إعتاقه، أليس كذلك؟ وخروجه عن ملك سيده، عن ملك شريكه. فما هو العمل حينئذ؟ قال: يقوم عليه قيمة عدل، يقوم عليه العبد قيمة عدل. فهنا في هذه الحال الزوج تسبب في خروج الولد هذا عن ملك سيد الأمة، فكيف نضمن حق سيد الأمة؟ نقوم هذا الولد، نقومه قيمة عدل، ونعطي هذه القيمة للسيد، ويرجع بها الزوج على من؟ على من غره. نعم. ولأن الحيوان من المتقومات لا من ذوات الأمثال، فيجب ضمانه بقيمته كما لو أتلف. يعني العبد هنا له شبه بالحيوان من حيث المالية، لأنه مال يباع ويشرى ويوهب ويورث، فله شبه بالحيوان من هذه الحيثية. والحيوانات تضمن بماذا؟ إذا أتلفت الحيوانات تضمن بقيمها أو بأمثالها؟ تضمن بقيمها، لأن المثلية في الشريعة ما ضبطه كيل أو وزن أو عد أو ذرع معلوم، وهذا ليس منها، فلا يمكن أن يكون عبدا مثلا لعبد. ها؟ فإذا تعذر المثل يرجع إلى ماذا؟ في باب الضمان يرجع إلى القيمة، فيقوم هذا الولد، ويدفع الزوج قيمته لسيد الأمة، ويرجع الزوج على من غرر به بقيمة هذا الولد. نعم. وعنه: يفديهم بمثلهم يوم ولادتهم، قضى به عمر وعلي وابن عباس. وعنه أنه مخير بين فدائه بمثله أو بقيمته، لأنهما يرويان عن عمر رضي الله عنه. وعنه: ليس عليه فداؤهم، لأن الولد ينعقد حر الأصل، فلم يضمنه لسيد الأمة لأنه لا يملك. والصحيح الأول لقضاء الصحابة ولأن الولد نماء للأم المملوكة فسبيله أن يكون مملوكا لمالكها، وقد فوته باعتقاد الحرية فلزم ضمانه كما لو فوت رقه بفعله. الأقوال المتقدمة بعضها في كيفية التقويم، بعض في كيفية الضمان، بعضهم قالوا يقوم، الرواية الأولى أنه يقوم هذا، ورواية أخرى تقول بأنه يقوم يفديهم بمثلهم يوم ولادتهم، يعني لو أن هذه الأمة ولدت بنتا فيوم الولادة ينظر هذه مثل هذه البنت فيشتريها الزوج فيدفعها للسيد، يدفعها للسيد. ورواية ثالثة يقولون مخير بين فدائه بمثله أو بقيمته، بمثله أو بقيمته، يعني إما بمثله يوم ولادته أو بقيمته. هذا كله تفصيل في ماذا؟ في مسألة الضمان، كيف يضمن ولد الأمة التي غرر زوجها بحريتها. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الولد لا يضمن لا بقيمته ولا بمثله، ولكن هذه الرواية ضعيفة. لماذا؟ لأن الأم مملوكة للسيد، ونماء الأم لمن؟ نماء الملك لصاحبه، فما دامت مملوكة فنماؤها ولدها من نمائها يكون لمن؟ لسيدها، فلا بد من ضمانه. نعم. مسألة: ويرجع بما غرم من المهر وقيمة الولد على من غره؟ قال ابن المنذر: كذلك قضى به عمر وعلي وابن عباس. وعنه لا يرجع بالمهر لأنه وجب عليه في مقابلة نفع وصل إليه وهو الوطن، فلم يرجع به كما اشترى مغصوبا فأكله، بخلاف قيمة الولد فإنه لم يحصل له في مقابلتها عوض، لأنها وجبت بحرية الولد، وحرية الولد للولد لا لأبيه. نعم. هنا يرجع بما غرم من المهر وقيمة الولد، يعني لو أنها ولدت فإنه يرجع على من غره على الرواية الأولى بالمهر، يعني دفع مهرا 10,000 ريال وقيمة الولد 40,000 ريال، فإنه يرجع على من غره ب50,000 ريال، 10 للمهر وباقي المبلغ لقيمة الولد. رواية أخرى تقول بأنه لا يرجع بالمهر. لماذا؟ لأن المهر هذا الذي دفعه أخذ ما يقابله وهو الاستمتاع، فاستمتع بها فيكون هذا المهر الذي دفعه مقابلا لماذا؟ للاستمتاع، لكنه لا يرجع إلا بقيمة الولد، لأن ما حصل عليه من غرامة بسبب قيمة الولد لم يأخذ شيئا يقابلها، فلذلك يرجع بها على من غره. نعم. مسألة: ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، لأننا تبينا أن النكاح فاسد من أصله لعدم شرطه. من هو الذي يجوز له نكاح الأمة؟ العبد الرقيق يجوز له أن ينكح الأمة، والحر الذي لا يملك طول الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا كان الحر بهذه المثابة أو كان الزوج رقيقا من أصله فإنه لا يفرق بينهما، لا يفرق بينهما، لأنه يجوز له نكاحها إذا علم بحقيقة الحال، يعني لو كان قد دخل ابتداء وهو يعلم أنها أمة هذا الإنسان يجوز له أن ينكحها، فلا يفرق بينهما. لكن تبقى مسألة من دخل وهو لا يجوز له أن ينكح الأمة، حر قادر على طول الحرة ورغب في تزوج حرة مثله فغرر به فتزوج بها فتبين له بعد ذلك أنها أمة، فإنه يفرق بينهما في هذه الحال ويرجع بالمهر على من غره. نعم. لأن النكاح فاسد من أصله لعدم شرطه، لعدم شرطه، من شروط نكاح الحر للأمة عدم القدرة على طول الحرة، فإذا كان قادرا على ذلك فإن صحة النكاح هنا غير موجودة لفقدان الشرط. من شرط صحة نكاح الحر للأمة عدم القدرة على نكاح الحرة، هذا هو الشرط. فإذا وجد لم يوجد هذا الشرط فإن النكاح غير صحيح، فلذلك يفرق بينهما. وإن كان ممن يجوز له ذلك وكانت شرائط النكاح مجتمعة فالعقد صحيح. للزوج الخيار بين الفسخ. شرائط النكاح الأخرى طبعا القبول، الإيجاب والقبول والولي، نعم، والشهود. للزوج الخيار بين الفسخ والمقام على النكاح، فإن اختار المقام فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق لسيدها، لأن المانع من رفه مع الغرور اعتقاد الزوج حريتها، وقد زال ذلك بالعلم. يعني إذا كان الحر غير قادر على طول الأمة فغرر بنكاح هذه، فتبين له الحال، تبين له أنها أمة، هو يجوز له أن ينكح الأمة لعدم قدرته على طول الحرة. فإن هنا بالخيار، إن اختار المقام على هذا النكاح له ذلك، لكن الولد يكون رقيقا، يكون رقيقا لسيد الأمة، وإن اختار الفسخ فله ذلك أيضا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات، وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء، والربائب المدخول بأمهاتهن. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء، وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. باب المحرمات في النكاح. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهن اللاتي ذكرهن الله سبحانه في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء محرمات بالنسب، فالأمهات كل امرأة انتسب إليها بولادة، وهي الأم والجدات من جهة الأم وجهة الأب وإن علون. والبنات كل من انتسب إليك بولادة، وهي ابنة الصلب وأولادها وأولاد البنين وإن نزلت درجتهن. والأخت من الجهات الثلاث. مقصود بالجهات الثلاث الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. الأخت الشقيقة هذه جهة، والأخت لأب والأخت لأم هذه هي الجهة الثالثة. فمن أي الجهات الثلاث؟ فإذا كانت المرأة من جهة من هذه الجهات الثلاث فإنه يحرم على الرجل أن يتزوج لأخته شقيقة أو لأب أو لأم. نعم. والعمات كل من أدلت بالعمومة من أخوات الأب، وأخوات الأجداد وإن علوا من جهة الأب والأم. والخالات كل من أدلت بالخؤولة من أخوات الأم وأخوات الجدات وإن علون من جهة الأب والأم. وبنات الإخوة كل من انتسب ببنوة الأخ من أولاد وأولاد من أولاده من أولاد وأولاد أولاده الذكور والإناث وإن نزل من أولاد وأولاد أولاده الذكور والإناث وإن نزل. وبنات الأخت كذلك، لأن الاسم ينطلق على القريب والبعيد. كل من انتسب بنبوة الأخ من أولاده من أولاده كل من وبنات الإخوة كل من انتسب ببنوة الأخ من أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث وإن نزل. وبنات الأخت كذلك، لأن الاسم ينطلق على القريب والبعيد، لقوله سبحانه: يا بني آدم. والمحرمات بالمصاهرة. هذا بيان للمحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح، والتحريم في النكاح إما بنسب أو بسبب، إما بنسب أو سبب. وهذا كله الأصل فيه ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، يعني في النكاح، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فالتحريم بسبب النسب هو تحريم الأمهات، ويشملنا الأم والجدة وإن علت، والبنات وإن نزل، والأخوات وبناتهن وبناتهن والعمات أيضا. العمات إلا أن بنات العمات يبحن، والخالات أيضا. الخالات لم يذكرن، الجمع أيضا بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا أيضا مما ثبت في السنة ولم يرد في هذه الآية، يعني أن هذه الآية لم تحصر جميع المحرمات. جميع المحرمات، المحرمات بسبب هن المحرمات بالمصاهرة مثلا، أمهات النساء إذا تزوج الرجل امرأة فإنه يحرم عليه أن يتزوج بأمها، وإذا تزوج بامرأة فإنه يحرم عليه أن يتزوج ببنتها، وإذا تزوج بامرأة يحرم عليه أن يتزوج بأختها. إذا تزوج امرأة فإنه يحرم عليه أن يتزوج بأختها أيضا، ويحرم عليه أن يتزوج بحليلة ابنه، يعني زوجة ابنه. بسبب زواج ابنه من هذه المرأة يحرم عليه أن يتزوج بها، يحرم عليه أن يتزوج بها. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فقوله تبارك وتعالى الذين من أصلابكم، هذا القيد هنا يفيد يعني قصر هذا الحكم على الابن الحقيقي، أما الابن المتبنى فإنه ليس ابنا على الحقيقة، ليس ابنا على الحقيقة. فإذا تبن يعني الابن المتبنى ليس ابنا على الحقيقة، فلا يمتنع على من تبناه أن يتزوج بامرأته، وقد أبطل الله سبحانه وتعالى التبني، وزوج النبي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله زوجة متبنى، فإن زيد ابن حارثة رضي الله عنه كان متبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان أهل الجاهلية يقولون عنه إنه زيد بن محمد، زيد ابن محمد. وكان الإنسان إذا تبنى غيره، إذا تبنى ابنا أصبح كابنه الصلبي يرثه وينتسب إليه، فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، أبطل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وأوجب انتسابه لأبيه. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ثم بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتزوج بزينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت متزوجة من زيد، حتى يؤكد للناس أن المتبنى ليس ابنا على الحقيقة، ليس ابنا على الحقيقة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ولذلك قصر الشارع الحكيم هذا الأمر، يعني تحريم نكاح حليلة الابن على الابن الصلبي، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أما ما عدا فإنه ليس ابنا على الحقيقة، فلا يمتنع تزوج زوجته بعد موته أو بعد طلاقها منه. نعم. والمحرمات بالمصاهرة وهن أربع: أمهات النسب لقوله سبحانه وأمهات نسائكم. وأمهات نسائكم. والمحرمات بالمصاهرة. والمحرمات بالمصاهرة وهن أربع: أمهات النسب لقوله أمهات النساء. أمهات النساء. والمحرمات بالمصاهرة وهن أربع: أمهات النساء لقوله سبحانه وأمهات نسائكم. فمتى عقد على امرأة حرم عليه جميع أمهاتها من النسب والرضاع وإن علول، سواء دخل بالمرأة أو لم يدخل بها لعموم اللفظ فيهن. يعني الله سبحانه وتعالى هنا يقول ماذا؟ وأمهات نسائكم. متى تصبح المرأة زوجة؟ بالعقد عليها، يعني لا يشترط لكونها زوجة الدخول بها، بل يكفي العقد عليها، فبمجرد أن يعقد عليها تصبح امرأة له. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وأمهات نسائكم، فبمجرد أن يعقد الإنسان على امرأة تحرم عليه أمها وجدتها وإن علت، حتى سواء كانت هذه الأم من النسب أو من الرضاع، تحرم عليه أمها من النسب وأمها من الرضاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرضاع يحرم ما يحرم النسب. فإذا عقد على الأم حرم عليه التزوج بأمها، بخلاف العقد على الأمهات. إذا عقد على الأم ثم طلقها فإنه لا يحرم عليه أن يتزوج بابنتها، إلا إذا كان قد دخل بأمها، إلا إذا كان قد دخل بأمها. ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله إن العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. العقد على الأم لا يكفي لتحريم البنت، بل لا بد لتحريمها على زوج أمها من دخوله بزوجته. أما إذا طلقها قبل أن يدخل بها فإنه لا يحرم عليه أن يتزوج بابنتها. نعم. ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها، رواه ابن ماجه. والثانية حلائل آبائه وهن زوجات الأب القريب والبعيد من قبل الأب أو والأم من نسب أو رضاع، يحرمن لقوله سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وسواء دخل بهن أو لم يدخل لعموم الآية، فيحرمن دون بناتهن، فيحل له نكاح ربيبة ابنه وأبيه لقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. يعني التحريم هذا لا ينتشر في بناتهن، وإنما يكون مقصورا عليهن فقط، حلائل الأبناء وحلائل الآباء. حلائل الآباء، زوجة الأب لا يجوز نكاحها، لأن هذا كان معروفا في الجاهلية وكان يسمى نكاح المقت، قد قال الله تبارك وتعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فلا يحل للرجل أن يتزوج بزوجة أبيه، وإن كان هذا الأمر شائعا، كان شائعا هذا الأمر مقرا في الجاهلية، فكان الرجل إذا توفي كان من حق ابنه الأكبر أن يتزوج بزوجته أو أن يزوجها ويأخذ في مقابلة ذلك مالا، فأبطل الله سبحانه وتعالى كل ذلك. لكن بنتها من غير أبيه، لو أن لهذه المرأة زوجة الأب لو كانت لها بنت من زوج آخر، فإنه لا يحرم على الرجل أن يتزوج ببنت زوجة أبيه من زوج آخر، وكذلك لا يحرم على الأب تزوج بنت زوجة ابنه من زوج آخر، إذن تحريم حلائل الآباء وحلائل الأبناء مقصور عليهنهن فقط ولا ينتشر إلى أبناء بناتهن من غير الآباء ومن غير الأبناء. نعم. الثالث حلائل الأبناء وهن زوجات أبنائه وأبناء أبنائه وبناته وإن سفلوا من نسب أو رضاع، لقوله سبحانه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فيحرمن بمجرد العقد لعموم الآية فيهن. الرابعة الربائب وهن بنات النساء اللاتي يدخل بهن، فإن فارق أمها قبل أن يدخل بها حلت له ابنتها، لقوله سبحانه فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني لا جناح عليكم في أن تتزوجوا ببناتهن. نعم. مسألة الربائب هنا، الربيبة هي المرأة البنت التي تكون في حجر زوج أمها، امرأة متزوجة ومطلقة أو توفي عنها زوجها ولها بنت ثم تزوج بها رجل آخر، فإن بنتها من زوجها الأول تصبح ربيبة للزوج الجديد، فلا يصح له أن يتزوج بها إذا كان قد دخل بأمها. وقوله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي